طبعا بعض الناس عنده سؤال من أجل حب الاستطلاع، لكن هذا ما قصده، وسؤاله من أجل معرفة مقدار الصداق للاقتداء، معرفة مقدار الصداق للاقتداء من أجل أن يقتدي. والسلف عندهم صدق في الاقتداء، ولذلك مجد الله ذكرهم يذكرون إلى يومنا بعد مرور أكثر من 1000 سنة، بينما بعض الناس يعني ينعدم ذكره بمجرد ما يموت وقبل أن يموت، لكن هؤلاء صدقوا يعني في اقتدائهم. إذن للاقتداء السؤال من أجل الاقتداء، وقد سبق بيان مقدار صداق نسائه وصداق بناته. وفي حديث الأربع الأواق وزعل لما قال تزوجتها بأربع أواق، غضب لا سر، غضب نعم أي نعم. وفي حديث الأربع الأواق واستنكاره عليه، وهي تساوي الأربع الأواق، وهي تساوي 44 ريالا وأربعة أخماس الريال، يعني كم؟ 45. مع ذلك غضب عليه، قال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، أربع أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، سبحان الله. ولذلك المرأة التي مهرها قليل تستمر مع زوجها وتوفق، أما المرأة التي يكثر من مهرها ما يحصل بينها وبين زوجها وفاق قليل نهجم اختهمنا يمكن قلنا بأن هذا ضعيف، لكن النصوص تدل على التخفيف والمطلوب. ثم هل المنفعة في الزواج، هل المنفعة من جانب ولا من جانبين؟ أبدا، الناس يتصورون 100% أنها من جانب واحد، جانب الرجل، أبدا ما في أذهانهم ولا 1% أن المنفعة حتى للمرأة. ما دام المنفعة مشتركة لماذا لا يخفف المهر على الزوج؟ في بعض الأماكن لكنها ليس شرعي، هذا ليس شرعي أن المرأة تدفع، لكنه ينبغي بأن يخفف، لأن المصلحة ترى مشتركة بين الزوج والزوجة، ليس الزوج فقط، بل أحيانا تجد بعض الأزواج يعني يحقد على الزوجة وعلى أهلها من كثرة ما يعاني، أخذ الأربع سيارات يلا وجلس إله من تبسيط في تبسيط إلين ما وجد يوم من الأيام سعادة مع هذه الزوجة، لأنه مديون مدة حياته. وين السعادة؟ ما توجد سعادة لهذا. ويدعى هؤلاء الآباء إلى أن يتقوا الله ربهم، وبعضهم يشترط يقول 100,000 وشاف نجيب كذا ومدري ويش وش دي ديتها كم؟ 55 كم؟ 55 ألف ديت المرأة ولا لا؟ ديت كامل يوم أسأل الله أن يلطف. على كل حال ليس هذا احتقار بالمرأة لا، لكن حتى المرأة تريد أن تخفف المرأة من أجل أن تتزوج. قوله واعتق صفية وجعل عتقها صداقا، واعتق صفية وجعل عتقها صداقا، متفق عليه. طبعا هذا الحديث رواه أنس ابن مالك، إن شاء الله عليك يا أنس. كل حديث في ميزان من؟ في ميزان أمة المرأة. يقولون وراء كل رجل عظيم من؟ امرأة أي هو أبو 10 سنوات في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث رواه أنس بن مالك. صفية هي أم المؤمنين، هي أم المؤمنين، الله أكبر، انتقلت من اليهودية إلى أم المؤمنين. هذا الإسلام يعظم أهله. نعم، لا تظن الإسلام يعظم بكر، بل أنت والله اللي تعظم أنت اللي تعظم بالإسلام. أما الإسلام يعظم بك ما أعظم معك، أصل عظيم عظيم، أنت جيت ولا ما جيت، لكن أنت أعظم بالإسلام. ففي ليش كانت بنت رجل يهودي، حتى من بعض النساء النبي كانوا يقولون يهودية، يعيرون يقولون يهودية، سكت لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا قالوا لك فقولي أنا أبي نبي وعمي نبي وزيدي نبي وليست لأحد منكم، وليست لأحد منكم، فأسكتتهم بهذا. نعم. وصفية هي أم المؤمنين، صفية بنت حيي بن أحقب أسرت يوم خيبر، أسرت يوم خيبر، حيي ابن أخطب، ابن أخطب أسرت يوم خيبر، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه جبرا لخاطرها. والله ما هو نبي شهواني، ما تزوج امرأة إلا ووراء التزوج بها حكمة، ما في امرأة تزوجها إلا وراء الزواج بها حكمة. نعم. جبرا لخاطرها، جبرا لخاطرها، لأنها بنت ملك وكانت من السبي، فأعتقها وجعل عوض العتق هو صداقها، وهذا يدل على وجود الصداق، الصداق. ولذلك قالوا إن هو حجبها فهي زوجته، وإن لم يحجبها فهي أمه، استوى حجبها. وهذا من أقوى الأدلة في وجوب الحجاب على النساء. لا أدري يعني هؤلاء الذين يتكلمون الحجاب، والله أني أتوقع ليس أنها في فروض الصلاة ما أعرفها، إيش سلف الحجاب، أسأل الله أن يكفنا بهم. قوله وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، هذا الحديث طبعا إن في أول الكتاب، لأن قد يورد له الحديث ويريد به مسألة، أو يورد الآية ويريد بها مسألة. نعم. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، هذا الحديث رواه سهل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد الساعدي، وهو في الصحيحين. والرجل المأمور في الحديث اللي قاله الفنس، والرجل المأمور في الحديث غير معروف الاسم، غير معروف الاسم، ما هو بلازم انك تعرفه، يعني اصل معرفه الاسم ما لها فائده أفضل. لو كان اسمه محمد بن علي ايش نفسه في فائده؟ يعني المراد الحكم. غير معروف الاسم، فالحديث يدل على وجود المهر ومشروعية تخفيفه، وأنه للمرأة وليس للرجل، ويصح أن يكون المهر علما يعلمها، لأنه مما يؤخذ منه العوض. ألم يقل زوجتك بما معك من القرآن؟ إذا يجوز، يعني يصح أن يكون المهر علم. لو أن إنسان خطب امرأة ما وجد شيء، وعالم هذا الرجل، قال أبوها إذا أنا زوجتك مقابل أن تدرسها الفقه زاد المستقنع، علمها إياه، ها يجوز. نعم، لأنها بعوض. إيش العوض هذا؟ العلم. نعم. ولا الصورة أحد يجوز كل صورة، هذا لا تفكر. قوله وكل ما صح ثمنا وأجرة وكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. يا سلام. يقول فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا، يعني كل ما صح عقد البيع عليه، كل ما صح عقد البيع عليه أو عقد الإجارة عليه اللي يصح أنه يكون ثمن تبيعه تشتري به يصح أن يكون أجرة، كل ما صح عقد البيع عليه أي عقد الإجارة عليه صح مهرا، صح مهرا. هذا هو الضابط فيما يصح مهرا، يعني وش اللي يمكن يكون مهر، هذا الضابط فيما يصح مهرا. وعلى هذا فيصح بالنقود ذهبا أو فضة أو ورقا، لأنها تصح ثمنا، لأنها تصح ثمنا. ويصح بالأعيان اللي ما هي نقود، أشياء عينية. ويصح بالأعيان كما لو أصدقها ثيابا، ثيابا أو أصدقها سيارة. طبعا ما هي سيارة سيدة، سيارة بيئة، فبعدين احتج علينا الخبثاء سيارة يعني تملكها تبيعها تشتريها ولدها من تكون سيد مثلا وأعطاها تعطيها أبوها تعطيها أخوها. نعم. أو أصدقها سيارة أو أصدقها أرضا، قال أريد أرضك وأعطيك أرضك أرضي، قال أريد أرضا وأعطيك أرضا، أو أصدقها أرضا أو بيتا. ويصح بالمنافع، ويصح بالمنافع. نعم. كما لو أصدقها سكن بيت لا يلزمه أن يسكنها فيه، مثلا البيت اللي يناسبه يعني بأجرته بعشرة، لكن قال إذا سكنت في هذا البيت اللي أجرته 25، معنى ذلك فيه جالسا 15، هو يلزم بيته بعشرة لكن سكنها في بيته ب 25. إذن هذا نعم. ويصح بالمنافع كما لو أصدقها سكن بيت لا يلزمه، لا يلزمه أن يسكنها فيه، ما يلزمه، يلزمه بيت معين لكنها أعطاها بيت زائد، مثل يعني هي تحتاج إلى غرفتين واستأجرها بيت في خمس لمدة سنة أو سنتين، وما لا يصح ثمنا، وما لا يصح ثمنا أي أجرة لا يصح مهرا. اللي ما يصح أجرة ولا يصح ثمن ما يصح أجرة، مثل مهرا، مهرا لم يصح مهرا، مثل لو أصدقها خمرا، يعني قال عندي زرك الخمر أبعطي فيه المغذور، يعني إن مثلا ما يصح، ما يصح لأنه ما يصح لا ثمن ولا شيء. نعم. كما لو أصدقها خمرا أو خنزيرا، أو خنزيرا. نعم. وقال عندي هذا الخنزير بعطي فيه، يعني تخطينا في حديث الحيوانات مشكلة. أي سماع أغاني، يعني جابلها يعني ما لا ما هو راضي، جابلها شرائط ولا جابلها عود، وجاب أدب على هذا العود، يعني مشكلة. اللهم ألطف يا رب. معنى ذلك يعني الأشرطة في الغناء ما تجوز أن تصنهما, ولا آلات الغناء, ولا آلات الغناء هذه غير محترمة, ما تجوز أن تصن ثمنا لأنها شرعا ما تجوز, فلا يجوز أن تصن ثمنا. نعم. أو سماع أغاني ونحوها. قوله فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا, هذه توجد عند كثير من المأذونين, لكن يد المأذون يقول لا أخبرني, لأن بعدين يصير خلاف. أحيانا يقولون ما اتفق عليه الزوجان أو مهر النفل ما يسمي. نعم. فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا, هذه المسألة لا تعني عدم المهر, لا تعني, قال لم يسمي لها صداقا لا تعني عدم المهر, ولكنها تعني عدم تقديره, ولكنها تعني عدم تقديره, يعني لم يقدره, ما قال 10 20 30 40, قال له خير ما تسمح له بهذا السؤال, السؤال فقط, ويقفل باب الأسئلة بعد ذلك. ما دخل أخذناه, أخذنا الصغار, هذا الصغار أخذناه وقلنا هذا من الأنكحة المحرمة, وهذا يسمى زواج البدن أو يسمى زواج الصغار, ولا يجوز, ولو سمي بينهما مهرا, لو سمي بينهما مهرا ما دام منها اشترط, قال جوزي وجوزك, لكن خلنا بس نحتار على الشرع, أنا بدفع 10,000 لن تدفع 11,000, خل 11,000 بس نتحلل به, لما يصح. نعم. الغدر. نعم. هذه المسألة لا تعني عدم المهر, لكنها تعني عدم تقديره, كأن يقول زوجتك بمهر أمثالها, زوجتك بمهر أمثالها, أو بما يتراضى عليه الزوجان, يقول المهر ما تراضيتما عليه, قوله فلها مهر المثل, مراده فلها مهر المثل, فلها مهر المثل, مراده أنها تعطى مهر مثيلاتها, تعطى مهر مثيلاتها لعدم التسمية, ليش ما تعطى مهر مثلها؟ لأنها لم يسمى, لعدم التسمية, ومثيلاتها إن نريد لنا مثيلات هؤلاء, ومثيلاتها هن اللواتي يساوينها, اللواتي يساوينها في السن, في السن, مهر 30 مثل مهر 20, لا يساوينها في السن, والشرف, والشرف, الشرف ايه النسب, النسب والشرف, الشرف ان يختلف. نعم. والكفاءة, الكفاءة يعني الرق وما شابه, يعني الان ما بغونا, ما بغونا اكثر من الزوج وما اريد متعلمه من تبقى في البيت. نعم. والشرف والكفاءة فتعطى مثلهن من النقود, من النقود أو الحليب, أو الحليب أو الأكسية, أو الأكسية وما أشبه ذلك, وما أشبه ذلك. قوله فإن طلقها, الأول ما سمى لها مهر, والآن فإن طلقها قبل الدخول, فإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره, زوجها في الليل ولا في الصباح طلقها، فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. مراده ان طلق الزوجة، ان طلق الزوج زوجته قبل ان يدخل بها فلها المتعة. ايش المتعة؟ وهي المتاع الذي امر الله به، ويكون عوضا على حسب الإشارة، ويكون عوضا عما فاتها من المهر. وما سمى لها مهر ترى، ما مسمى لها، يطلقها قبل أن يتجه وليس لها مهر مسمى. أيوه ويكون عوضا عما فاتها من المهر، فتكون المتعة يعني لتعطى إياها متعة، وتكون المتعة على حسب الإيثار والإعصار، على حسب الإيثار والإعصار. واحد عنده مليار، الله يعينه يطلع لها 2 مليون 3 مليون. الله يوفقك، ثم أملك أحكام فبيهب لها 20 نعمة على حسب الإيثار والإعصار. يعني إذا كان صاحب أموال كثيرة يعطيها، وإذا كان فقير على حسب يعني على حسب قدرته. فعلى الفقير حسب قدرته وعلى الغني حسب قدرته، فعلى الفقير حسب قدرته وعلى الغني حسب قدرته. دين عدل صراحة. فعلى الفقير حسب قدرته وعلى الغني حسب قدرته. فالمتعة بالمعروف، نعم، على حسب اليسر والعسر. طبعا مع الغني تكثر ومع الفقير تقل، هذا هو قوله، أو نعم قوله لقوله تعالى، هذا الدليل عنده، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الآية، هذه الآية دليل على وجود المتعة، وتدل على أن استحقاق المرأة على الزوج، وتدل على أن استحقاق المرأة على الزوج لا يخلو من حالين، لا يخلو من حالين. الحالة الأولى ألا يسمي لها صداقا، ألا يسمي لها صداقا فيعقد عليها، ولا يعين لها مهرا. ففي هذه الحال يجب أن يمتعها بشيء من المال، بالمعروف، بالمعروف على الغني بحسب طاقته، وعلى الفقير بحسب طاقته، على الغني بحسب طاقته وعلى الفقير بحسب طاقته، لأن هذا هو الوسع، هذا هو الوسع. الثاني، الحالة الثانية أن يسمي لها صداقا. ففي هذه الحال يجب لها نصف المهر، يجب لها نصف المهر إلا أن تعفو عنه، إلا أن تعفو عنه، فيرجع المهر كله إلى الزوج. إذا عفت المرأة رجع المهر كله للزوج، أو يعفو الزوج فيكون كله لمن؟ للزوج. اللي يعفو منهما يقول الآخر، يقول الآخر النصف. قوله ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، اللي قبل قليل نصفها قبل نعم لما طلقها قبل أن يدخل بها. يأتي معنا الخلوة، الخلوة أن يخلو بها في غرفة، لكن ما يقربها، خلاص الخلوة هذه مظنة الجماع، وحكمها حكم الجماع مرة. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، ايه الحالة الثانية ان يسمي لها صداقا. عن هنا قوله يتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول، مقصوده ان المهر يدفع كاملا للزوجة في حالين، يدفع كاملا للزوجة في حالين. الحال الأولى إذا مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول، إذا مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول، عقد عليها الساعة 8 ومات الساعة 8:05 كامل، نعم، وقبل الدخول لأنها زوجة فرض لها هذا الصداق، نعم فرض لها هذا الصداق. ما يكون الصداق من التركة، لا هذا خاص بها. هل يقدم الصداق على تقسيم الإرث؟ يقدم، إنها يعتبر دين، يعتبر دين، نعم. إذن لأنها زوجة فرض لها هذا الصداق، ولأنه في ذمته دين، ولأنه في ذمته دين، ولأنه حق من حقوقها، ولأنه حق من حقوقها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا دخل بها، الأولى مات قبل أن يش قبل يدخل بها، الثانية إذا دخل بها وجامعها وألحق العلماء بذلك إذا خلا بها خلوة تامة وأقفل عليها الباب وتمكن منها سواء جامع أو لم يجامع، فتأخذ المهر كامل، فتأخذ المهر كامل، فتأخذ المهر كامل. قوله ويتنصف، له مهر، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول ويتمسك بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج. يعني إذا كان الفراق من قبل الزوج تمسك، نعم، ويتمسك بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. مراده أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل الدخول فلها نصف المهر، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن على هذا لها نصف المسمى قليلا أو كثيرا، وهذا التنصيص إذا كان الفراق من قبل الزوج بطلبها، إذا كان الفراق من قبل الزوج لا بطلبها ولا بوجود عيب فيها، يعني الطلاق من الزوج ما طلبت ولا فيها عيب يقول لها ايش؟ النصف. طيب، قوله: ويسقط بفرقة من قبلها، أي يسقط حقها من المهر بأمرين، يعني ما يكون لها شيء بأمرين. الأمر الأول: إذا كانت الفرقة من قبل المرأة، مثل عقد عليها وقالت طلقني ما أريدك في هذه الحالة يسقط حقها، هي طلبة. نعم، إذن بأمرين: إذا كانت الفرقة من قبل المرأة كأن تقول لا أريده فطلبت الطلاق فلا تستحق من المهر شيئا. ليش؟ لأنها أسقطت حقها، ليس لها شيء، حقها ساقط إلا أسقطته. اسمه قوله: أو فسقه بعيبها، هذا الأمر الثاني. بس جئت بعبارة المؤلف: قوله أو فسخه، أو فسخه يعني الزوج، أو فسخه لعيبها، يعني فسخ هو لعيب فيها. نعم، هذا الأمر الثاني الذي يسقط حق الزوجة، وهو أن يفسخ الزوج العقد لعيب فيها، يعني عيب في من؟ في المرأة. شوف، الأول هو بطلبه الطلاق، الآن ما طلبت لكن الزوج اللي طلبها ليه؟ فيها عيب، لعيب فيها، كأن يكون بها طرف أو جدان ولم يدخل بها فلا مهر لها، لأنها أخفت العيب، لأنها أخفت العيب. وبعد الدخول، وبعد الدخول فلها المهر المسمى، وبعد الدخول فلها المهر المسمى، ويرجع به الزوج على من غره، يعني على من غشه. الله أحسن يحتاجها الناس في حياتهم صراحة، خصوصا القضاة، خصوصا القضاة يحتاجون لهذه الأحكام، تأتيهم المسافر الزوجية يحتاجون مثل هذه الأشياء. كل الناس حتى يصلح، حتى يصلح بين الأزواج يحتاج إلى معنى هذه الأحكام، أحكام يعرفونها. أما عندنا المقصوص الورقة ما في غيره، اللي من وراء الجدار يضع، اللي من وراء الجدار هذا يضع وراء الجدار. هذا الشوف ما عندنا بالنسبة المعدوم، المعدوم عندنا ما في بالنسبة. لو تزوج الناس ألف يعني ما أخذ شيء، الغالب فيهم في المعدومين ما أخذ شيء. نعم يوم أخذ فيه أخذ ترى ما يأخذ له 200-500 كذا، ها ما يشترط، ما يشترط، وأكثر ما أخذ شيء، أكثر المعدومين لا يأخذون شيئا يعني. ها تعليم من الوزارة بعد ما أعرف شيء المعدومين بجرم دورهم من بدل. قوله وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها، الله أكبر ما أحسن هذا الدين، لا إله إلا الله. وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لا إله إلا الله، يعني طلقها، طلقها إيش الأولى؟ يعطيها شيء هدية، يعطيها شيء يجبر خاطرها، ولا تنسى الفضل. الله أكبر، فترى هذه غير معمول عندها إلا عند من نذر. إذا جيت تقول أعطها قال الله ما صدقت إني أفكها، بعد أعطيها هدية إلا فك. وبعضهم اللي قال له جيتك في الآخرة غير، قال لما نجد الله ذلكني في الدنيا بعد فترة عندي في الآخرة، بس إنها تكون في الآخرة يعني عرض ليش أسرابه تكون متحددات نعم. يعني يستحب للزوج بعد طلاق الزوجة إلا أحكام يحتاجها الناس، بس ما أحضر مجالس العلم، هذه المشكلة. أغلب الجهل الموجود هو البعد عن مجالس العلم، حتى طلاب العلم فتواهم من غير علم لبعدهم عن مجالس العلم. صح، يعني يستحب للزوج بعد طلاق الزوجة، بعد طلاق الزوجة أن يمتعها بكسوة، كسوة يأخذ لها ثياب يعطيها إياه، ترى الثياب هذه ولو كانت 100 ريال هذه تجبر عندها في خاطرها كسر كبير. نعم، أن يمتعها بكسوة أو ساعة تجيبها ساعة ذهب ولا حرام. لا ترى أنك تمامهم جيدا أنت الظاهر سنة اللي معك. أو ساعة ذهب، هل تجيب ساعة ذهب للمرأة؟ إيه تجيب ساعة ذهب للمرأة تجيب؟ أنا متعب في كسوة أو ساعة، أو ساعة طيبة أو ذهب، بنجرة بنجرتين، خاتم خاتمين، أو أي هدية يجبر بها خاطرها. أي في العام أي في الطلاق العام ويخفف آلامها. لا الطلاق اللي يحصل كثيرا بين الناس الآن أحيانا يطلقها ما بسبب فإذا حصل أي في سبب لكن نعم يخفف آلامها الناسية من هذا الفراق. ترى الطلاق ترى صاعقة على المرأة صاعقة على أهلها وأحيانا قد يكون أهل الزوج يتضررون أحيانا الزوج ما يبالي لكن ترى أهلها ترى من أكره الأشياء إليهم. نعم الناتج من هذا الفراق ويدخل في ذلك المطلقات عموما المطلقات عموما كل المطلقات المطلقات عموما. ولذلك استدل المؤلف بالآية وهي قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على من على المتقين. الله أكبر من يقوم به أهل التقوى ترى ما يقوم به كل واحد حقا على المتقين أي على أهل التقوى هم الذين يقومون بذلك. ومثله قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. الله أكبر عايش معها 20-30 سنة في لحظة من اللحظات يتركها من غير أن يكون هناك ود بينهم. ولو الواحد لو جلس مع واحد على صحبة مرة قال بيني وبين ايش عيش ملح قال بيني عيش ملح واشد من عيش ملح سنوات راحت كلها أدراج الرياح. الله أكبر باب عشرة الزوجين أما هذه فالله يعينكم لا تغادرون الدرس ما هو الليلة حتى تستوفون عشرة النساء لأن تروا حقيقة مهمة جدا جدا العشرة. نعم ما هو الليلة يعني في المستقبل حتى والله أن كل باب ما مهم وكل باب لكن مهم لأن هذه تعتبر أشياء غريبة علينا ما عندنا حقيقة يعني دروس دائما فيها هي مهمة هي مهمة جدا أول مرة مهمة جدا عليه في الزاد إن كان أخذتها ما شاء الله أسأل الله أن يمهل في العمر حتى نكمله. بعد عشرة الزوجين العشرة لغة هي المخالطة والمصاحبة والاجتماع المخالطة والمصاحبة والاجتماع ومنه سميت القبيلة عشيرة وقيل للصاحب عشير قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وشرعا يعني العشرة شرعا ما يكون بين الزوجين من الألفة والمعاملة. والله أن أكثر البيوت تحتاج لمثل هذا الباب. والله يا أحبتي أسمع في الهاتف يوميا معاناة كثير من النساء من أزواجهم معاناة شديدة جدا وأحيانا بعض الأزواج من زوجاتهم لكن هذا قليل الأكثر معاناة الزوجة من زوجها. نعم وسيأتي معنا العدل يعني في نفس الباب ولذلك يحتاجون إلى أن يسمعوا مثل هذه الأحكام المهمة ما يكون بين الزوجين من الألفة والمعاملة والترغيب فيها يعني في العشرة والترغيب فيها ثابت بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن الله أكبر عدل لهن أي حق مثل الذي عليهن من الحق بيش؟ بالمعروف. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. وقوله لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، رواه ابن ماجه بسند صحيح. هذا يدل على أيضا حجما حق الرجل، ولذلك قال يكفرن ايش؟ قال اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قيل بما يا رسول الله؟ قال يكفرن بكثرة اللعن ليكفرن. قيل كيف يكفرن؟ قال يكفرن العشير. أرأيت لو أنك أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك إحسانا؟ قد هذا من النساء، وقد يكون من الرجال كذلك، قد يكون من الرجال يعني من لا يقدر للمرأة قدرها ولا يحترم لها حقوقها. قوله يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، هذه الواجبات ايش الواجبات؟ مثال يلزم هذه الواجبات على كل من الزوجين لصاحبه، على كل من الزوجين لصاحبه، وهي المعاشرة بالمعروف. قوله يلزم، اللزوم هو اللزوم الشرعي، طبعا ما هو اللزوم العرفي، اللزوم الشرعي، هذا اللزوم الشرعي اللي ألزم به الشرع، هو اللزوم الشرعي الذي ألزم به الشرع. قوله المعاشرة أي المصاحبة والمخالطة والاستماع. قوله بالمعروف أي ما عرف حسنه شرعا وعرفا، ما عرف حسنه شرعا وعرفا، يعني يعتبر الحسن الشرعي ويعتبر الحسن العرفي حتى العرف. قوله من الصحبة الجميلة، قوله من الصحبة الجميلة، هذا أول حق من الحقوق المشتركة، إن عندنا حقوق مشتركة وحقوق على الزوج وحقوق على الزوجة، هذا أول حق من الحقوق المشتركة وهو الصحبة الجميلة بين الزوجين، الصحبة الجميلة بين الزوجين من لون الجانب، يكون الجانب لين. عمر جاء يشتكي نساء فيجد زوجات النبي ايش؟ يراجعنا جاء يشتكي، جاء يشتكي ويجد زوجات النبي يراجعنا، قال يا حفصة لا تفعلين، تغضب رسول الله فيغضب الله لغلب رسوله، يعني يقول ما تفعلين، فسبحان الله بشر طبيعة بشرية. نعم، من لين الجانب والطاعة في المعروف، ما هي المنكر؟ طاعة في المعروف. إذا قالت الزوجة أعطنا دش الله جل وعلا ما من زوجة ما يقول لها طاعة، هذه طاعة تودد في المعروف، لما معروف لا، لما معروف لا. أو قالت أريد ثوب إلى إلى إلى إلى منتصف الساق، يقول لا، يمنعها من كل شيء ممنوع. إذا والطاعة في المعروف والتغاضي عن الهفوات، لازم يحصل هفوات بين الزوجين. يعني أنت الآن تجلس مع إنسان ساعة يحصل بينك ما خلاف ساعة، كيف حياتك معها؟ لابد يحصل هفوات، لازم. هذا إنسان يعني نفر محل النقص، الهفوات موجودة، يتغاضى عنه، يتغاضى كل منهما عن الهفوات، والتغاضي عن الهفوات ينحيها ونحوها، كل منهما يتغاضى عن الآخر، لأنه يحصل هفوات. هؤلاء بشر حقيقة. نعم خلاص أذان. إذا نقف عند وكف الأذى، كف الأذى هذا هو الحق الثاني. أنا أذكركم بمحاضرة الغد، محاضرة نعم فيها حوالي 30 مأساة من مآسي المعاصي. أنا أدعوكم إلى ذلك في جامع الملك عبد الله في المدينة العسكرية من المغرب إلى العشاء بمشيئة الله تعالى، من البوابة الوسطى، الدخول من البوابة الوسطى بمشيئة الله تعالى. هذه يسمونها المناسخات. المناسخات هذه يعني يقسم بعد موت صاحبه الأول على من كان بعده، ثم يؤخذ الميت الذي مات بعده ويقسم على ورثته، ثم يؤخذ حتى يكون في الأخير يصفى على الموجودين ونصيب كل واحد. هذه في الفرائض تسمى المناسخات، أي من أول من بعد موت. وهذه من هذه من أصعب المسائل في الفرائض، أصعب مسائل الفرائض المناسخة، أصعب مسائل الفرائض المناسخة، يعني شاقة. المزارع والأراضي وكذا، ثم بعدين بالنسبة، وقسم بالنسبة، ينسب العدد إلى أصل المسألة ويؤخذ نسبة ربع ثلث ثلثين ثلاثة أخماس ستة أخماس ستة أسباع وهكذا. يزور من هاي من هنا يأخذ كل واحد رصيده. إذا قسم المال على ثمانية أو يقسم على أربعة إن قسمناه على ثمانية فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن قسمناه على أربعة نعم فللأنثيين مثل الذكر. في أولادهم يعني هذه المسألة يعني تحتاج إلى عملية حسابية، تحتاج إلى عملية حسابية من اللي يرث من اللي ما يرث. هو مثل هو أراد البيان، هو أراد البيان بس هو أراد أن يبين أنها من قبله هو. إيه نعم الطلاق أي ما جرى مجراه، ما جرى مجراه يعني كالفسخ، لكنها يعني لو كان الفسخ من قبله هو ولم يدخل بها وليس عنده والعين من عنده وليس عندها. عنده ليس عندها هي. نعم لا ما يشهدون إذا هذه تحصل عند المأذونين بكثرة، يعني إذا يعني زوج رجل ابنته هل لإخوانها أن يشهدوا؟ لا، لأن والدها ولي الأمر له توديع فيكون قد شهدوا لوالدهم ما يصح ما يشهدون. يعني عمها ممكن، خالها ممكن، لكن أما إخوانها وأبوهم موجود. لكن لو الولي أخ جاز، لو الولي أخ جاز في الشهادة، لكن أما الولي أب ما تجوز. يعني أخ ثاني يشهد معكم ما الأخ نعم لا ما يجوز مرة. أي نعم لو نزع الباب الشهادات نازي شهادة عمود يعيد العجل يعني عند العلماء كثير من العلماء يقولون عيد العجل. لا لا ما يبطل ما يبطل لا لا يبطل بس انها عيد العجل. ايوه نعم لأن أخوها لأن أخوها لما ناظر لأن لم يشهد لأبيه لأنها ما هو أبوه ما هو أبوه. ها من أخو يشهد الجد؟ أيوة أنت لا تشهد ولا تشهد الجد. ها لا العمة ما يضر يشهد العمة ما يخان. ها لا إذا كان عمة لا ايه يعني الصغار البدن حرام ما يجوز. واذا وجد فانه يفسخ ثم يعاد العقد من جديد بمهر جديد ولي شهود كل شيء والاليات الشرعيه كلها باطل. المعلم بس طريقه شرعيه تزوج بغير طريقه شرعيه الان تزوج بطريقه شرعيه المهر والعقد والشهود واليمين والكذا. من ذهب الى الراقي ليرقيه فهل يخرج من حديث السبعين الف؟ نعم يخرج من حديث السبعين لانه قال لا يسترقون، والاسترقاء هو طلب الرقيه. اما حديث لا يرقون فهذا غير صحيح الزياده، اما يسترقون فهو من طلب الرقيه، وهذا طلب الرقية فنعم ما يكون من السبعين لكن لو أن إنسانا جاء يرقيك فغلبه لأنك لم تطلبه لأنك لم تطلبه، لكن إذا ذهبت تطلبه فنعم. لا لا لا لا لا المرض غير، المرض غير. لا لا لا لا لا قال تداوى، قال تداوى نعم. ايوه اي ما يخاف طلب رقى الغير ما يضر. لا لا ما يضر ما طلب عن نفسه. ها ليش؟ اي نفسه كله كله كله يقرا هو يقرا هو نعم. لا بس ترى 70,000 إنها جالة بيدخل الجنة معاه على آخر الناس هذه يبغى يدخل بلا حساب ولا عذاب إلا إن شاء الله. نعم. يقول ما حكم قول حالة الظروف دون قدومي أو منعتني الظروف من إكمال عملي؟ لا الظروف ما تمنع، لكن قضاء الله وقدره، قدر الله علي ألا آتي هذا الصحيح، أما الظروف لا، لأن الظروف لا تحول ولا تفعل ولا تترك ولا تصرف ولا الظروف، فهو يسندها إلى الله ما يسندها إلى الظروف، الظروف ما تفعل شيئا وإنما الرب هو الفعال لما يريد. ما حكم استخدام المسبحة أو العداد أو السبحة الإلكترونية في إحصاء الذكر خاصة أني أستخدمها وأنا أقود السيارة؟ إذا كان قصد العد ما لها مشكلة، لكني أعجب كيف يدور سيارة كيف يسبح كيف يسبح مسبحة مجلسي هذه ما مشكلة درسينا صحيح. هذا كان من أعرض الله والله ما جعل الله والله أن يعرف صاحب السيارة اللي قدامي يتكلم في جوال يقول لي سبك والله ما يد وهذا جالس لنا. وبعدين ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه جالس يسبح وجالس فلو أنها يعني وجود السيارة لا يسبح كذا بدون العداد إنه ما أدري هو يعد ولا يسبح السيارة ويحصل من وراءها مفسدة. أنا لا أقول بأنه لا يجوز، لكني أقول هذا الأصلح للناس حتى لا يكون سببا لأذية أحد، وله جزاه الله خيرا يوم أن يشتغل بذكر الله ويقود السيارة. لا هو الغالب اللي في السيارة أنه يأتي بالذكر المطلق، الغالب أنه بالذكر المطلق، الذكر المطلق ما يتقيد، أما اللي يأتي به المقيد يتقيد، اللي يأتي بالمقيد يتقيد، اللي يأتي بالمطلق ما يأتي. حديث المية أصلا قالت الآخر وإلا من رضي الله على الزوجة عليه، يعني حديث المية أصلا يزيد عليها الثانية. إيه لكنها أنت إذا عرفت الثواب اللي موجود في المية هي. المية هي. يعني قال رضي الله من فعل وزاد عليه. إيه لما ذكر الحسنات والسيئات. لكن ما ذكر الأولى قيدها بالمية. إيه. إيه يعني كل ما زاد مية ثانية لا دبل. أيوة. إيه. سبحها الإنسان الأولى أنه ما يأخذها، لأنها حقيقة ليست سبحة، تجد الناس يلهم بعض لا يسبحون بعض، ولم إذا كانت لله فلا يستخدمها الإنسان، لكن إذا كان فعلا ما يضبط عدد إلا بها وفل العد إلى التسبيح إن شاء الله ما فيها إن شاء الله. نعم صح. ما حكم التوسل إلى الله تعالى بقول اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك فكما كنت دليلي عليك وكنت شفيعي عندك؟ لا يفعل كذا، إيش هذا؟ لا لا ما يفعل هذا. نعم الله ما يشفع له، الله عز وجل جعل من يشفع لك، لكن يأذن ويرضى تبارك وتعالى. نعم وأن تستشفع يعني بالله عند حد وهو الشفاعة بيده تبارك وتعالى لا ينبغي ذلك، خصوصا العبارات ملتوية كثيرة جدا ما ندعو لها. آمين. امرأة ينزل عليها الدم منقطعا في كل يوم او يومين مرة قطرات بسيطة ثم ينقطع يوم فأكثر، ماذا تفعل؟ اذا كان هذا في ايام الدورة، في ايام الدورة فتعتبر دورة، ولا منزل عليها في يوم الا نقطة واحدة، واذا كان قبل اعراض الدورة فلا يعتبر، واذا كان بعد الطهر فلا يعتبر، اثناء الدورة يعتبر، قبل ما يعتبر، بعد ما يعتبر، لكنه يعتبر يعني قبل وبعد يعتبر ما قبل الوضوء، فالمنجس المكان الذي ينزل عليه، لكنه لا يوجد غسل. أما إذا كان بعض الأعراض ولو قطرة واحدة فإنه يعتبر من العادة. ما عدد الرضاعات المحرمات؟ الرضاعات خمس، والكيفية أن يأخذ الثدي نصفه ثم يتركه من ذاته، ثم يعود إليه ويمسه ويتركه من ذاته من غير أن يصرفه أحد، هو الذي يصرف نفسه ولو لم يطول ولو مس وحده. هذا السؤال من ألمانيا، رجل من ألمانيا كان نصرانيا وتزوج ملحدة وله منها ولدين، ثم طلق زوجته وبعد فترة دخل في الإسلام وتزوج مسلمة وهو يريد الهجرة من تلك البلاد، ماذا يفعل بولديه والقانون يعطيهما لا يعطيهما له؟ إن استطاع أن يتفق معهما بأن يصحبا بأي طريقة من الطرق أو يلحق به في البلد الذي سيسافر إليه ويضبط أوراق سفرهم والتذاكر وكذا حتى يرحلون بطريقة نظامية في بلدهم ثم يلحقون به في البلد الذي يسافر إليه، هذا أنسب شيء حقيقة، خصوصا إذا كانوا مسلمين. أما إذا لم يكونوا مسلمين فإنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إلا أن يكون له نية في دعوتهم لعل الله ينقذهم على يديه، فهذا جيد وجزاه الله خيرا، هو يريد الهجرة خوفا من الفتنة في الدين. أسأل الله أن يثبته وأن يسدده وأن يرزقه علما نافعا وعملا صالحا. هل الأسهم التي تخص التأمين محرمة حيث أنا مساهم؟ لا تساهم في مثل هذه الشركات لأن وراءها غبش شديد، خصوصا وأنك لا تدري ما التعامل وما المصارف وما الاقتراض وما النشاط وأشياء كثيرة تجهلها. ليس المراد هي الكسب، لكن المراد أن تكسب حلالا، فأنت لا ما عندك خلفية كاملة عن هذه الشركات، أنك ساهمت فقط. يقول أنا شخص كنت أحتلم ويخرج مني المني وأصلي أحيانا بدون غسل وأكتفي بالوضوء بالعلم أني أحافظ على الصلاة أكثر من مرة، فهل علي شيء؟ ما تصح صلاتك، لابد تغتسل واتق الله ربك ولا تصلي صلاة إلا بغسل، وكل الصلوات اللي صليتها من غير غسل أعدها. هل يجب علي القضاء؟ نعم، لا أحصل أيام اجتهد في إحصائها، فما وصل إليه اجتهادك ف صله، وما لم يصل فأسأل الله أن يعفو عنك. إذا حكت المرأة أن زوجها بخيل وعصبي، هل هذا من كشف أسرار الزوجية أم أنه غيبة؟ إن كان أنها حكت هذا لمن يغير بخله ويغير عصبيته فهذا من الاستفتاء ومن التظلم، وإن كان أنها حكته عند من لا يزيل البخل ولا يزيل العصبية فهذا من الغيبة. ولذلك استثنى العلماء التظلم والاستفتاء وغيرها من المسائل. هل يجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تشرب القهوة التي تحتوي على زعفران؟ لا، لأن الزعفران طيب، وقال جنبوه الورد والزعفران، فهو نوع من الطيب، والمرأة المعتدة ممنوعة من الطيب سواء في الطيب أو الشرب أو غيره. ما حكم لبس السلسلة التي فيها تعليقة قصة للرجل وكذلك لبس السوار في معصم اليد من قماش أو بلاستيك، ومع الحديث الذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء فكان أجمل الناس. السوار أولا السلسلة التي فيها تعليقة ليست للرجل إذا كانت المرأة بشرط لا يكون فيها سورة، إن عمل لا يكون فيها تشبه ولا يكون فيها محذور، أما الرجل لا، لا يلبس شيئا من ذلك. وأما السوار فكذلك، الرجل لا يلبس إلا ساعة لا للزينة، وإنما يلبسها من أجل أن يعرف الوقت فقط. ولباس السوار هذا في المعصم كأنما يراد به زينة، لأنه يلم كلاش أو بلاستيك. مسألة لماذا هذا اللباس؟ قد يكون عنده اعتقاد أو تميمة، ولذلك فهي ممنوع لا يجوز إنسان كذلك. أما لبس حلة حمراء ليس المراد بها حمراء خالصة، لكنها حمراء مخططة، والحمراء المخططة يجوز. أما الحمراء الخالصة اللي حمراء خالصة ليس فيها شيء من البياض هذه حرام، ما تجوز الحلة السود. نهى عنها. لا نهى عنها، يصير الأمر تعبدي. نعم. الأحمر كله اللي الأحمر كل ما يسمى أحمر، لأن الأحمر فيه أحمر فاتح أحمر غامق أحمر كذا كله أحمر. ما هو أحسن الشروح لبلوغ المرام لمن أكمل قراءة تيسير العلام؟ يرجع للمكتبة ويسأل، لأن ما يحضرني شرح يعني معين لهذا الكتاب سهل وميسور، لكن أقول يرجع للمكتبات وهم نعم صح، لكنها ترى فيها أحكام كثيرة فتاوى، لكن بدأ يحتاج إلى، فأنا أقول لو رجع إلى لا يكون نعم. لا أنت ما تدخل لا يرقين، هذه باطلة. أنت لا تدخل والولد ما يدخل، الولد ما طلب وأنت فعلت خير، ما ذا شيء مشيئة الله. لا يتركها، هذا من ألمانيا، لا يتركها، يعني يبذل كل ما في وسعه، وأسأل الله أن يجعل له مخرجا ليخرج معه، يبذل كل ما في وسعه في أن يسحبه، كأنهم إلا أناس عاديين يرحلون معه في طائرة، يبذل جهود معينة يعني لأخذهم معه.